نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لهم سمعين ومسمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع الكريم أبو خالد من أبها من المملكة العربية السعودية، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، نحبكم في الله فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله أن يجمعنا في جنته. أتمنى من شيخنا الحديث عن مرتبة الإحسان وكيف تنال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين من المتحبين في الله ومن تبلغه هذه الكلمة، وأن يجمعنا جميعا في جنته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الذين أنعم عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السؤال عن مرتبة الإحسان سؤال لا شك أنه كبير ومهم من السائل أخينا أبي خالد من أبها جزاه الله خيرا. هو يسأل عن مرتبة الإحسان، ولا شك طبعا أنه كان يشير إلى حديث عمر في حديث جبريل، وقال يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولهذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في الجواب الإحسان، وذكر كما يقرر العلماء ذكر مقامين. قال الأول وهو الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسميه بعض العلماء مقام المشاهدة، مقام المشاهدة، وهو أن تعمل العمل وكأنك تشاهد ربك، وهذا لا شك أن هذا من أعظم المقامات، وهذه حينما يبلغها العبد لا شك أنه بلغ مزية عظيمة، أن تعبد الله وكأنك أنت ترى ربك، كأنك ما يديه واقف، وهذه يعني من يبلغها فلا شك من نعمة الله عليه، فهو إذا وصل إلى هذه المرحلة فهو يعبد الله عز وجل على استحضار قرب ربه منه وإقباله عليه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وإذا بلغ هذا فلا شك أنه يزداد حبا لربه وعظم رجاء، كما يزداد خوفا وخشية وهيبة وتعظيمة. المقام الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء هذا هو مقام الإخلاص أو مقام المراقبة، بمعنى إذا كنت لم تبلغ درجة أنك كأنك ترى ربك فأنت تعلم قطعا، وهذا قطعي يقيني، أن الله يراك، وأن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد مثل هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص، لأن استحضاره في عمله هذا الاستحضار العظيم يمنعه من الالتفات إلى غير الله عز وجل أو أن يريد غيره بعمله. وأيضا هذا المقام إذا حققه العبد وأعانه الله عليه سهل عليه بإذن الله الوصول إلى المقام الأول، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ولهذا أتى به النبي، وهذا من لطيف تقديرات العلم قالوا ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى هذا الأسلوب كان أسلوب شرطي بمعنى أنه تعليلي، وفي بعض الألفاظ فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. والمقصود على كل حال هو الإحسان، بمعنى إحسان العبادة، ليس فقط الإحسان في الصلاة وإن كانت من أعظم العبادات ومقامات العبادات، لكن إحسان في العقيدة، إحسان في العبادة، إحسان في الأخلاق، إحسان في التعامل، كلها يتعملها وكانك ترى ربك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في جميع أعمالك من العقائد والعبادات والأخلاق والعلاقات مع الناس والتعاملات. ولهذا حينما تتأمل يقول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر أنه لم يسبق الأمة بكثرة صيام أو صلاة، ولكن بما وقر في قلبه، ولكن بما وقر في قلبه. فالإحسان إذا فقهه العبد ويعني اجتهد في أن يعني يلتزمه فإن مقره الحقيقي هو مقره القلب، وإذا استقر في القلب ظهر أثره على الجوارح، فيحسن الصلاة، يحسن الوضوء، يحسن التعامل، يحسن في كل ما يأتي وما يذر. والكلام في هذا يطول والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالتي أريد أن أسأل، أريد شراء كتاب للجامعة يحتوي على كود لحل الواجبات عليه 5 درجات، لكنه يحتوي على صور نساء ورجال وفيه مقاطع في بدايتها موسيقى، فهل يجوز شراؤه؟ وفكرت أن أستعيره من صديقتي، السائلة تقول، بدلا من شرائه، لكنه لن يحتوي على ذلك الكود، فما العمل؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال مهم ويكثر مثله أو نظيره، من حيث يعني بعض الأشياء التي تحتاجها قد يكون في بعض مضامينها أشياء ممنوعة، ولهذا يحسن أن النظر في أن العلماء قالوا، ولا سيما في علمائنا المعاصرين حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات، كتب التعليم قالوا أنها وضعت في الأصل لغرض مباح، وهو التعليم في المواد اللي فيها، إن كانت في المواد النظرية والمواد التطبيقية، لكنها فعلا قد تحتوي على شيء من المنكرات والممنوعات كالصور المذكورة ونحوها. ولهذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال يمكن أن يرخص فيها إذا لم يوجد لها بديل وعمت بها البلوى. ولهذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول في بيع الكتب العلمية التي تحتوي على يعني بعض الصور، قال إنها تنقسم إلى قسمين، قسم موضوع للصور مثل ما يسمى الآن بالمجلات أحيانا النسائية التي خاصة بالصور، هذه لا شك أنها ينبغي يبتعد الإنسان عنها، لأن مقصود الصور، مقصود الصور والأزياء إلى آخره. وقسم آخر لا يقصد به الصور، وإنما يقصد الفائدة، وقد يشتبع صور صورة الذي كتب في المقال أو غيره، قال هذه لا بأس من اقتنائها، قال لأن التحرز منها شاق، وبيعها جائز لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها حتى ولو كانت صور نساء. فالمقصود أنه قدر ما يستطيع الإنسان يحترز فليحترز، لكن إذا كان مبتلى وتكون هذه الصور وهذه الأشياء المصاحبة غير مقصودة فلعل الأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائلة تسأل تقول أريد أن أسأل عن حكم لبس ما يسمى بالسكراب الطبي، وهو عبارة عن بنطلون فضفاض وبلوزة وفوقه لابكوت معطف أبيض طويل للطالبات في الجامعة، علما بأنه إلزامي علينا داخل الجامعة أن نلبسه وفي الخارج نلبسه ومن فوقه عباءة. هذا اللباس الطبي اللي تسأل عنه الأخت الكريمة لا شك أنه هو يعني معروف، اللي هو اللي يسمى الروب أحيانا، يسمى كما قالت هي المعطف أبيض طويل، ويسمى أيضا كذلك يعني اللابكوت يعني إلى آخره، يعني المعمل إلى آخره، هذا لا معروف. لكن المقصود أنه ما دام أنه يعني فضفاض ولا يعني بمعنى أنه تلبسه في فوق ملابسه ولا شك طبعا، ويكون واسع، وكذلك أيضا البنطال يكون واسعا أيضا، فهذا يعني شك أنها لا حرج فيه إن شاء الله، ما دام أنه يعني لباس محتشم ولا يصف الأحجام والأعضاء إلى آخره، فهذا لبس به لأنه واسع بغض النظر عن اللون سواء كان أبيض أو غير أبيض، فما دام أنه ساتر سترا شرعيا ويمنع أسباب الفتنة فأرجو لا حرج في هذا إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل فضيلة الشيخ عن صاحب الإقامتين، من له بيت في الرياض مثلا وبيت في القصيم، أبناؤه وعمله في الرياض ولكنه يتردد إلى بيته الثاني في القصيم أحيانا، يقول أحيانا يأتي بعائلته وأحيانا يأتي وحده، أحيانا يجلس في مكان إقامته الثاني أقل من 4 أيام وأحيانا يجلس أكثر من 4 أيام، فضيلة الشيخ هل له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها إذا جاء لبيته الثاني في القصيم، أم أن كلا البيتين محل إقامة له فلا يجمع ولا يقصر في أي منهما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له الأصل أن بيته هو الذي يقيم فيه الإقامة الكثيرة، الإقامة الكثيرة ما لم ينوي الإقامة في البيت الثاني أو يجلس في البيت الثاني أكثر من 4 أيام، فالأصل أن البيت الذي يقيم فيه أكثر فهو هو البيت الذي تترتب عليه أحكام الإقامة. أما البيت الثاني فإذا جاءه ونوى فيه الإقامة يتحول إلى بيت إقامة، أو نوى فيه الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه أيضا يتحول إلى بيت إقامة بمعنى أن يتم فيه الصلوات لا يجمع ولا يقصر. أما المسافة بين البيتين إذا كانت مثلا 80 كيلو فأكثر فإنه في المسافة هذه لا شك أنه يقصر ويجمع إذا احتاج إلى الجمع، فهذا هو الذي يمكن أن يقال، بمعنى أن بيت الإقامة هو البيت الذي يقيم فيه أكثر، أما البيت الثاني فإنه ليس بيت إقامة إلا إذا نوى فيه الإقامة أو أقام فيه 4 أيام فأكثر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل، أنا أستعمل كريم واقي من الشمس وهو سائل شفاف، أزيله بالماء وغسول الوجه قبل الوضوء، عندما ألمس البشرة تكون نظيفة، فما حكم ذلك؟ لأنه انتشر مؤخرا أنه ضد الماء وأنه يجب إزالته بمزيل المكياج والغسول أيضا، لأنه عندما تقع عليها الأشعة فوق البنفسجية يكون هذا الكريم موجودا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طبعا معلوم كحكم عام هو أنه إذا كان له جرم يمنع وصول الماء فلا شك هذا لا يكون الوضوء إلا بعد إزالته، أما إذا كان لا دهن يعني أو ليس له جرم وليس له مادة كثيفة فهذا لا إشكال فيه كالزيوت والأدهان وغيرها، في هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا يعني ينبغي أن يعلم أن مثلا طبقة الدهون أو الفازلين أو نحو ذلك هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، والمروخات أيضا التي لا جرم لها كلها لا تمنع من وصول الماء، أما إذا كان له جرم وآثر يمنع الماء بمعنى مادة كثيفة لا تتحلل مع الماء ولا يذيبها الماء فإن هذه هي التي تزال قبل أن يتوضأ المتوضئ أو قبل أن يغسل المتوضئ هذا العضو الذي فيه هذه المادة التي لها جرم لا يذيبها الماء ولا تتحلل مع الماء. أما لو أيضا كذلك إذا كان بقي له أثر يعني أزال لكن بقي لون كالحنة مثلا، الحنة تزيل جرمه ويبقى لونه، اللون هذا ما يضر، وكذلك إذا كان بعض الزيوت أو بعض الأدهان ملونة بحيث أزلتها يبقى فقط اللون وحده فإن أيضا اللون هذا لا يضر إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: عندما أصلي أحيانا يكون الأولاد حولي وهم صغار من سن 4 إلى 7 تقريبا، وسواء كنت في البيت أو في بعض الأحيان أذهب بهم إلى المسجد يصلون بجانبي، وأثناء الصلاة تصدر منهم حركات تشوش علي في صلاتي فأقوم بتسكيتهم بالإشارة لهم وأحيانا بالالتفات والنظر إليهم، فما هو ضابط الحركة الجائزة في الصلاة والمبطل لها والحالة هذه؟ وهل يجوز لي منعهم من الذهاب معي إلى المسجد من أجل عدم التشويش علي وعلى المصلين؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ليس كأنه مهم، ويبدو أن السؤال من أخت فاضلة، يعني لأنها يبدو أنها تصلي في البيت لكن أحيانا تذهب إلى المسجد وأطفالها عندها في البيت ويصيرون حركات تشوش عليها في صلاتها وتقوم بتسكيتهم بالإشارة أحيانا. لا مانع من التسكيت بالإشارة إذا كانت تفيد ومن غير كثيرة، وحتى الالتفات اليسير إذا احتاجت لا مانع منه في حال الحاجة، أو خافت عليه مثلا يعني حولهم مادة مضرة أو نار أو شيء أو مادة كهربائية أو نحو ذلك أو أشياء يعني حارقة أو قارصة وتخفى عليهم، فلما أنت التفت يسيرا من أجل منعهم وحفظهم والمحافظة عليهم. فالالتفات اليسير بالرأس والإشارة باليد كذلك أيضا لا مانع في مثل هذا، والأصل في الالتفات أنه مكروه، الأصل فيه أنه مكروه، لكنه إذا احتاج إليه فلا مانع أن يلتفت عند الحاجة. ولهذا يعني في حديث جابر عند مسلم قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما وهو يصلي طبعا والإمام، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا. إذن هذا الالتفات والإشارة للحاجة إليها لم تكن يعني ممنوعة لا مكروهة ولا مطيئة للصلاة. فعلى كل حال هذه الحركات المحتاج إليها وإن لا تكثر لا مانع منها سواء إشارة أو التفات، واصطحاب المسجد لا مانع إذا كانوا يفيدون ويتعلمون وتضبط حركاتهم فهذا جيد. أما إذا كان لا يكثر تشويشهم على المصلين والمصليات وأيضا تشغلك كثيرا فهذا لا تصحبينهم ما دام أنهم في البيت محافظ عليهم. أما إذا كانوا في البيت وحدهم تخشين عليهم وطبعا ليس عندهم من يحفظهم فلا مانع أن تأخذهم معك، لكن كما قلنا بالضوابط اللي ذكرناها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول أسقطت لي شهر ونصف وتوقفت عن أداء الصلاة، بعد ذلك عرفت أنه لا بد أن أصلي وقد طول معي الدم والأوساخ أكرمكم الله تقريبا لأسبوعين، فكيف أعيد الصلاة خلال هذه الفترة حتى أقضي الصلوات خلال 10 أيام التي لم أصلي فيها؟ جزاك الله خيرا على كل حال. فنعم يعني يبدو فعلا أنك يعني تقضين هذه الصلوات، لكن القضاء يكون مرتبا بمعنى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كذا متوالية، وتصلين في أي وقت في الصباح في الظهر في المغرب في الليل، ليس يعني مرتبطا بالأوقات، إنما تصلين على حسب ما يتيسر لك، قد تصلين في اليوم 5 فروض 10 فروض 15 فرض مثلا حتى تنتهي من غير أن تشقي على نفسك، وتكون كما قلنا مرتبة، تكون مرتبة كما قلنا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. لكن قال العلماء أنه يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل يسقط يعني، أو حتى خشية خروج وقت الاختيار الحاضرة وقت الحاضر، إذا هذا تصلي الضحى مثلا بدأت ثم استمريت إلى أن دخل وقت الظهر وأنت تقضين، فقبل أن ينتهي وقت الاختيار الظهر تصلين الظهر الحاضرة ثم تكملين قضاء الفوائد. وحتى صلاة الجماعة أيضا قالوا أنها مقدمة على قضاء الفوات، فإذا خشيت فوات صلاة الجماعة إذا كانت تصلي الجماعة اللي هي في المسجد مثلا سواء في المسجد حيها أو كانت في الحرم مثلا أو نحو ذلك فإنها تصلي الجماعة ثم تستأنف قضاء الفوات إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كان معنا مجيبا فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم